أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما امتاز به وتميز كذلك به أهل الصلاح والفلاح أهل الحق والصدق والعلم والعدل وما إلى ذلك من هذه المحاسن وهذه الفضائل الكثيرة التي لا تجدونها إلا عند من فضل الله وشرفه ورفعه على واختاره على غيره. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهؤلاء الذين نجدهم ما شاء الله نجد قلوبهم، يعني تجد كما ذكر الله سبحانه وتعالى وبين أن هذه القلوب صحيحة وأن هذه القلوب سليمة وأن هذه القلوب كذلك نزيهة وأن هذه القلوب بريئة، يعني من هذه العيوب. وكذلك ألسنتهم تجدونها ألسنة منزهة عن العدوان ومنزهة كذلك عن الجهل والهذيان ومنزهة كذلك عن يعني البهتان وما إلى ذلك، ما شاء الله تنطق حقا وصدقا وطيبا وحسنا، وكذلك جوارحهم وكذلك ما شاء الله، لأن هذا الإنسان تربى تربية شرعية وهذه لم يبلغها حتى أبدى أسباب ذلك وأبدى السعي في سبيل ذلك والعزم ومحبة ذلك والرغبة فيه والعزم عليه والإرادة الصادقة والهمة العالية وغير ذلك من هذه الأسباب التي أظهرها. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، هكذا. ولذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله يبتلي الناس. قال تعالى مثلا كما في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالدعاوى يستطيعها ويقدر عليها كل مدعي، لأن مجرد كلام فقط، أنا أصدق الناس وأنا أهدى الناس وأنا أتقى الناس وأنا أصلح الناس وأنا أمثلهم إلى غير ذلك مما يدعونه. ولكن البينات عندها يعجز أو يقف الكثير، لا يستطيع على ولو بينة واحدة من أجل تلك الدعاوى الكثيرة. ولذلك قيل قديما والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعياء. ولذلك المدعون تفضحهم شواهد الامتحان، يفضحهم هذا الاختبار، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أنا لا أريد أن أطيل في هذه الكلمة، إنما فقط لأبين بأن أهل الصدق بأن أهل السنة والجماعة هؤلاء الذين يلتزمون بهذه السنة ما شاء الله، وليس لهم انتساب ينتسبون إليه إلا إليها، وليس لهم لقب يعرفون به، إنما قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فبالتالي يقتدون به ويتخذون من هم أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا وإلى غير ذلك، يهتدون بهؤلاء لأنهم يعرفون كهمزة وصل تصلهم بهم، وكوسيلة كذلك يعني تنتهي بهم إلى ذلك الشيء المنشود والمرغوب فيه. فلذلك أنظر إلى الطوائف كلها، قد تجدها مثلا في أشياء تجد مثلا أشياء بسيطة يبدو كذبهم ويظهر كذبهم وزيفهم ودعواهم وإلى غير ذلك، إلا أهل السنة لأنهم متبعون في ذلك، متبعون هديا نبويا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دام الرجل متبعا لا ينحرف ولا يزيغ ولا يضل، ما لن تضل هكذا، ما إن تمسكتم به لن تضل، يعني هذا الذي إذا التزمتم إذا اهتديتم هكذا ما شرفع، وإن تطيعوه تهتدوا، والطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، أو كما يعني في اللغة موافقة الأمر المطلوب على الوجه المراد. إذا أنتم أطعتموه فهذه الطاعة تؤول بكم إلى كذا، بل تنتهي بكم إلى الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلى من أبى. لما سئل قيل ومن يعبى يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني خلص سلك مسلك أهل الجنة وسار مسار أهل الجنة وسار في الصراط وسار كذلك على صراط أهل الجنة هكذا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. المهم باختصار، مما يتميز مثلا الناس الآن يعني بكل صراحة، مما يتميز به أهل السنة على غيرهم، وهي أمور كثيرة يعني بكل صراحة وعديدة ما شاء الله، تجد الفضائل عند أهل السنة وفي غيرهم وعند غيرهم تجدون ضدها وعكسها، كالرذائل وسوء الصفات ونحو ذلك من سوء الأخلاق، وإذا نعتوا ينعتون بالنعوت القبيحة، وإذا وصفوا بالصفات الذميمة، وهكذا دوليك. المهم باختصار يا إخواني، يعني هؤلاء أهل السنة تلحظون وتجدون فيهم، يعني إذا, إذا, إذا نظرتم وجدتم هذه الأشياء الجميلة، الأشياء الحسنة، الأشياء الطيبة، تجدونها فيهم حقا وصدقا قولا وفعلا بكل صراحة، ظاهرا وباطلا دائما كذلك، يعني بمعنى عند الغضب وعند الرضا، في المنشط وفي المكره، في السر وفي العلن، يعني بكل صراحة هذا الشيء لا تجدونه إلا عندهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلهم خير أمة أخرجت للناس، هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، وكما قال سبحانه وتعالى في آية من آيات سورة البقرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا، أي خيارا عدولا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولهذا من بين ما ذكره أهل العلم عن أهل السنة، ومزاياهم كثيرة ومميزاتهم كذلك غزيرة وعديدة، من بينها الصدق يا إخوان مع أنفسهم، والعدل كذلك مع أنفسهم ومع أحب الناس إليهم ومع ألد أعدائهم كذلك وأشد خصومهم، لا يحيد، لأن الله أمر بالعدل في كل الأحوال، في كل الأحوال وفي كل الأعمال والأقوال، نعم لا بد من تحري العدل والتحلي بالعدل هكذا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن تجد هذا التصرف، ولهذا من بين ما يظهر ذلك ويؤكده ويبينه ويجسده في الواقع، لأن التغني أو التحدث أو ممكن جدا يعني التظاهر وتصنع العدل، كأنه إنسان يتصنع ذلك العدل في مواطن، لكن يجب أن تكون صادقا في ذلك. وامتحانك عند الشدة وعند الغضب وعند أمور شخصية وعند أمورك مثلا الشخصية. هنا مثلا يعني أهل السنة إذا ذكرت الأهواء لا يغضبون، أدعياء السنة إذا ذكرت الأهواء يغضبون لتلك الأهواء صراحة، ويقيمون الدنيا عليها. من بين ذلك أن الهوى ما تميل عليه، ما تميل إليه النفس وتستلذه النفس وتحبه النفس، تميل إليه شرا كان أو خيرا. ولكن إذا كان خير هذا شيء جميل طبعا، وإذا كان شر هذا هو المطلوب. ويكون ميلانهم إلى ذلك هو من غير داعية علم، من غير داعية الشرع، من غير دليل يقتضي ذلك، من غير شرع يأمر ويحث بذلك أو يحث عليه كذلك. المهم باختصار هؤلاء أهل السنة كما قال يروي الدارقطني في سننه عن وكيع بن الجراح قوله، أي يروي عنه هذا القول الذي يروى، أي الذي يروى عن وكيع بن الجراح قوله أهل السنة، وفي رواية كما جاء في أهل العلم، وروي كذلك عن عبد الرحمن بن مهدي، أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، أي يكتبون يذكرون ما لهم وما عليهم. وأهل البدع وأصحاب الأهواء لا يذكرون إلا ما لهم، كما هو الأمر اليوم. الناس تمتحنون بهذه الشواهد، بهذه الشواهد والدلائل والبراهين الدالة عليهم، من غير أن تسمعوا من أحد قد يكون يقولك هذا خصمنا ولذلك شدد ولذلك اختلق ولذلك بالغ ولذلك افترى والدعوة. لا والله يا سيدي، تعرضونهم على هذه الأصول وعلى هذه الفصول، أي ميدان العمل، هذه الفصول ميدان العمل، والأصول هي الضوابط والقواعد التي ينبغي أن يسير عليها الإنسان. نجد إذن هذا، هل تقولون يعني هذه الأشياء واقعة؟ ورأيتم كيف الآن يعني المرء يعرف بأنه هو الذي قال، ليس فقط أنه كذب إنما دفع غيره ليكذب كذلك. هذا الكذب المركب وهذا الكذب المبالغ، يعني هذا وين الدعوة؟ هذه دعوة غير صحيحة. لما نقرأ إلى أهل السنة ديانتهم أي التزامهم واتباعهم لهذه السنة تقتضي وتستلزم وتشترط وتفرض عليهم أن يكونوا كذلك، وإلا لست سنية. وكل يدعي وصلا بليلى بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، كما يقول الحسن وغيره. مثلا زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله، فابتلاهم الله بهذه الآية، ابتحان واختبار. لهذا من مسائل الجرح والتعديل التي يتغنى بها هؤلاء الأدعياء الجهلاء الظلمة الكاذبون. يعني الآن بغض النظر عن ضوابطه وشروط من تكلم فيه العلماء، تكلموا في ذلك يعني أن يكون منزأ مبرأ يعني من الهوى هكذا، وإن يكون ممكن إنسان متحليا بالتقوى وكذلك متحليا بالورع وكذلك مثل ما تقول أنت العدل العلم إلى غير ذلك مما ينبغي للإنسان، حتى لا يزكي من يحب ويجرح ممكن من يكره، ليس فقط لا يحب، من يكره. هذا دين، كذلك الدين يأمرك بأن تتكلم وأن تقول كلمة الحق في من تحب. لو تنظر مثلا إلى أئمة السلف أو من علماء السلف أو من أهل السنة من علماء الحديث، لما ترونهم يسألون عن أقرب الناس إليهم وأحب الناس إليهم يقولون الحق يا إخوان، يقولون الحق. يتكلم الرجل يعني نزاهتهم بكل صراحة في مثل هذا المجال وبمثل هذا المقال، لا يعني وفي مثل هذا الميدان وهو ميدان الحديث والجرح والتعديل، وهذا أمر مهم يا إخوان. أنت الآن تريد أن تجعل هذه الأحاديث يتولى روايتها وحفظها ونقلها الناس الذين تتوفر فيهم شروط النقل البررة، النقل الأمانة، النقل النزهة، النقل الصادقين إلى غير ذلك مما يشترط، كما يقولون عدالة، العدالة بصفة عامة، والضبط كما تعلمون أن يكون ضابطا حماية وحفظا لهذه السنة، ويكون هذا الوعاء الذي يتحملها وهذا الحامل الذي يتحملها من أولها ومن مبدئها إلى منتهاها ومن أولها إلى آخرها، ومن التلقي هكذا والتحمل إلى الأداء والإلقاء والتلقين والرواية وإلى ذلك. يعني ما شاء الله، انظر كما تعلمون يتكلمون في هذا، كما وهذا الجرح والتعديل كما تعلمون يا إخوان ليس للطعن في الأعراض أبدا، والله لصيانة الأعراض في الحقيقة، كما قال الذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرجال، هذا الميزان ميزان الشرع، ما في لا هوى لا عصبية لا محاباة لا مجاملة لا حزبية لا إلى غير ذلك، فيه الصدق فيه الحق فيه العدل فيه العلم فيه وحتى يعني يتورع، يعني لا يجد إلا إذا تأكد، لا يقول بذلك القول إلا إذا تأكد منه، ليس بمجرد أنه جاه واحد قال له يعني كالببغاء ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيد، يا له من ببغاء عقله في أذنه، لا غلط، يعني يتحرى ويتأكد كل شيء. ولهذا ممكن لو تنظرون، يعني أقول للإخوان لما ينظرون غير في هذا المجال أو في هذا الميدان، يعني يذكر الرجل يتكلم في أبيه ويضعفه، والرجل يتكلم في ابنه ويضعفه، والرجل يتكلم لأسباب، يا سيدي والله تقول هذه لو كانت عندنا لاعتبرناها أبدا، لاعتبرنا هذا من قسم المتشددين ويعني والمغالين في ذلك. لما أنت ترى مثلا علي ابن المديني، تذكرون لما يروي يعني يذكر الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث أنهم لم يكونوا يحابون ولا يجاملون ولا، ولذلك ضعف الرجل الواحد منهم ضعف أباه وأخاه وولده وما إلى ذلك، لا مجاملة، لأنه الدين يسأل علي بن المديني يسأل عن أبيه في أول الأمر لم يريد أن يتكلم، لأن الناس بلغهم أنه يتكلم قال هذا عق والده، كيف يتكلم بهذا في هذه المسألة يضعف والده، فأطرق رأسه لم يريد يعني أن يجيبه، هو كانوا يريد أن يقول التمسوا أو يسألوا أحدا غيري، فقالوا يعني نريدك أنت أي سألناك أنت، قال الدين يعني هذا الدين والذي أمر، ثم قال أبي ضعيف، وين يا حبيبي أنت وين أب، ثم يعني بر والده أكثر منكم يا أيها الأغبياء يا أيها السفهاء الظلمة الذين ظلمتم هذه الدعوة وظلمتم السنة وظلمتم السلفية وظلمتم المسلمين وظلمتم، بعدين نؤخر أنفسكم هي الأخيرة، ما دام يهانت عليكم تهونوا علينا، إنما قبل أنفسكم أنفس المسلمين الذين تسببتم في هذه الفوضى والفتنة العارمة، انظر يا إخوان. ولذلك ترى كذلك ممكن أبا داود كذلك السجستاني في ولده ولا لا صاحب السنن سبحان الله، وترى كذلك وكيع ابن الجراح كذلك في والده، هكذا يعني لما كان والده ناظرا على بيت المال بالكوفة هكذا، يعني تصور أنت يضعف من أجل ذلك، وكذلك أبو داود من أجل أن ولده يعني بكل صراحة كأنه حرص على القضاء وكذا، وكأنه رأى نفسه أنه يستطيع أن يقوم بتلك الحقوق وكل شيء، فعلم بأنه لا يستطيع، فكأنه ما أخبر به خلاف الواقع، فقال ابني كذاب، يعني ليس كذلك، فأخذوا الكذب على بهذا الصيغة بهذا العبارة، انظروا يا إخوان. فحب نقول يعني لم ينبغي يا إخوان أن نجد عند من يدعي هذه، لأن الدعوة هذه مش دعوة، أقول يعني الادعاء هذه والدعوة هذه بألف مقصورة مش بتا مربوطة، يعني والآن راح تجري دعوة، هذه الدعوة راح ستصبح دعوة أي منهجا ويدعون إليها والعلم يؤسسون لها ويؤثرون ويصبح الناس يظنون أن هذا من الدين، كما هو الحزبيون، كما هو شأن الحزبيين، شأن الحزبيين أخطاء لما يتعطاها الناس ولما يألفها ويعتادها ويتعارف عليها الناس وكل شيء، ممكن يبررونها لهم ويسوغونها لهم ويجعلونها لهم أصلا يسيرون عليه، وليعذر بعضنا منها جاءت وعليها قامت هذه الأشياء، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني قل خلاص إحنا هذا الشيء أنتم عندكم منكر ولكن عندنا معروف، عندكم غير مرفوض وعندنا مقبول، لا غلط، نحن لا نتكلم بلسان بألسنتنا يعني بألسنة ذواتنا وأشخاصنا وكل شيء، إنما نتكلم هذه الألسن يعني تنطق بالشرع تعرف الناس بالشرع وتبلغ للناس الشرع وتدل الناس على الشرع، وهكذا كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن بالعلم تقوم، والعلم عندهم كما تعلمون هو الدليل الشرعي، الدليل الشرعي كما قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، العلم ما قام عليه الدليل، هذا هو الشيء بالدليل، والنافع منهما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعني تفرقون إن شاء الله، وحتى تفرقوا بين هذه الأشياء النافعة وغير النافعة، والصحيحة وغير الصحيحة، والثابتة وغير الثابتة، والشرعية وغير الشرعية، وهكذا، والأثرية السنية غير البدعية المحدثة المخترعة المركبة وما إلى ذلك. المهم باختصار، فأنت فيه علوم تنفع وفيه علوم لا تنفع، فيه دعوة تنفع وفيه دعوة تضر. الدعوة اللي تنفع هي اللي قائمة على سبيل الله وقائمة على دين الله وتبلغ للناس دين الله بدين الله، يعني لا تدعو الناس كما تريد وكما تحب وبما تشاء وكما تجد ويعني وكما تهوى كذلك، لا لا والله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ممكن إذا انتقلت تكون بأسلوب آخر وهو الموعظة الحسنة، قد يقتضي منك زاجرا ويقتضي منك عبارات ناهرة، كأن هذا الإنسان الذي لم يستجب لك تخوفه بالعقوبات والعواقب وما إلى ذلك بعبارات الترهيب وما إلى ذلك مثلا، لعله تتحرك النفس تاعه. وقد يصادفك ويقابلك من يجادلك، ليس فقط أنه لا يستجيب لك، إنما وكأنه يشك في خطابك ويشكك كذلك في شرعية وصحة والصواب خطابك فيجادلك، حتى هنا المجادلة تكون بالتي أحسن، شوف، لأن حجتك يا أخي هي التي ينبغي أن تظهر على لسانك وتظهر كذلك في دعوتك، هذا هو الأصل. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نحن الآن لما ندعو أكثرنا والكثير منا يريد أن يكون كلامه مؤثرا أو مثمرا أو منتجا، يريد نتيجته فورا أو قريبا أو عاجلا، لا والله، أنت تدعو، المطلوب منك البلاغ، إذا كان الرسل مطلوب منهم البلاغ المبين وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أنت كذلك دعوتك تكون بالطريقة الشرعية بالأسلوب الشرعي والعبارة الشرعية والمحتوى والمضمون الشرعي والأسلوب، كل شيء مثلا شرعيا، لا تزيد شيئا من عند أنفسك، من عند نفسك ومن تلقاء نفسك ومن قبيل يعني نفسك، لا لا، كل شيء أنت مش المتحمل، وتكون أمينا في تحملك وفي أدائك، في أدائك كذلك، منذ أن تحملته كنت ما شاء الله محافظا عليه إلى أن أديته، هذا هو المبلغ المليح كما تقول أنت، هذا هو الأصل في هذه الدعوة. ولذلك لما الآن الشباب يقولوا ممكن هذه الأساليب الناكرة نقابلها بمثلها، لا، أقول لا تقابلوها، وينبغي لا تقابلوها بمثلها، أنتم لا تقابلون السيئة بالسيئة، لأنكم إن شاء الله عندكم الحسنات وعندكم شيء يسعكم وينفعكم وشيء يرفعكم الله به ويفضلكم وشرفكم به إلى غير ذلك، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، واتبع أسلوب القرآن في الدعوة وخلاص. ولذلك أتصور في مواطن يدعوك القرآن إلى الصبر، لأنه في بعض الأحيان تجدون عوام أمثال أو عوام ممكن جدا يتصرفون تصرفات أنت لو تحكم عليه بمحض حكمك الشخصي ونظرتك الشخصية النفسية لعله نتج من ردود أفعال أو انعكاسات أحوال كما يقولون، راح تتصرف تصرف غير شرعي. في بعض الأحيان يليق يكون الصبر، وهو حبس النفس ممكن على الطاعة، حبس النفس عن الجزع، يعني تجربها إذا كان طيع، أنت ما راش أغير على حرمات الله، ويعني من الأنبياء انظر كيف كان أسلوب الأنبياء في الدعوة إليهم، كان يؤذى الرجل منهم في أموره الشخصية فلا يبالي، إنما في الدين عندك الحق لا يسكت ولا، كما تقول عائشة أم المؤمنين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه ولا يثأر لنفسه ولا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمة الله. فانظر الأنبياء والصالحون والعلماء ومن تبعهم كذلك يعني بهذا المنهج بإحسان ما شاء الله وباهتداء سليم صحيح صادق، يعني هؤلاء الأنبياء كيف كانوا يقابلوا، ماذا ربنا أمرهم أن يقابلوا السيئة بالحسنة وأن يرفعوا ويدفعوا السيئة بالحسنة، لأنه لا تستوي الحسنة والسيئة كما جاء في سورة فصلت أظن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لما أنت تجد في مثل هذه المواطن يلق الصبر يلق تصبر حتى تعلم هذا النفس أن هذا الدعوة رك تقوم بها ديانة وعبادة وطاعة واستجابة لأمر الله، مش باش تنتصر كما هو شأن أهل الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب المناهج المنحرفة والعقليات المنحرفة وهو إلا غير ذلك. ولو ادعوا السلفية وادعوا السنية وادعوا الأثرية وادعوا أنهم كذا كما قلنا قبل قليل، الدعوة هذه دعوة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى، كل من ادعى شيئا لابد له من البينة، حتى الذي ادعى محبة الله لابد له من البينة باش يثبت هؤلاء الذين يجعلون مجالس محمدية وكذا وكذا. قلنا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وسلفكم وأجدادكم، ما أنزل الله بها من سلطان، بالعكس العلم خلاف هذا، الدين خلاف هذا، أنتم راكم على خلاف الدعوة المحمدية والمجالس المحمدية. المجالس المحمدية تدرس فيها السنة وتطمس فيها البدعة ويؤمر فيها بالسنة ويحذر وينهى فيها عن البدعة وما إلى ذلك، أنتم عكستم الأمور. إذن ليس العبرة بالشعار، وإلا الشعار يرفعه كل واحد ويدعيه كل واحد، إنما كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا لما نشوف احنا مثلا الأنبياء ركم شفتوا حتى يعني مثل ما تشوفوا ذلك النبي الذي نبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يؤذى وكيف كان يا إخوة لا يرد على من أذاه بنفس الأذية وبنفس الرد وبنفس الطريقة وبنفس النفسية وبنفس الشخصية، بالعكس كان يعفو ويصفح ويتجاوز بكل صراحة. حتى لما أظهره الله وأقدره الله عليهم وأظهره الله عليهم ونصره كذلك عليهم، كانوا ينتظرون منه انتقاما وكانوا ينتظرون منه ثأرا، فكان شيء آخر. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رأيتم؟ ولهذا تعرفون قضية معه لما كان تذكرون كلامه مع ملك الجبال، الملك الموكل بالجبال، في لما سألت عائشة أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم قائلة هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد، فذكر لها ذلك اليوم كيف عرض نفسه على وفد عبد يليل وكيف كانت المقابلة وكيف كان سيئة والكلام كذلك وكل شيء. فجاءه الملك أرسله الله سبحانه وتعالى وخيره، إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، يستحقون العقاب يستحقونه، إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، استأنى لهم ما استعجل لهم العقاب ويستحقونه. قال لعل الله يخرج من إصلاب هؤلاء من يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هكذا النبي يعطي لنا مثالا في الدعوة، أن نضحي بأنفسنا وأغراضنا وأعراضنا وخصائص أنفسنا في سبيل الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله يعني شرف وفضل صراحة، وهذه عبادة وطاعة. لذلك قال ومن أحسن قولا، هم أحسن الناس جميعا قولا لأنهم يدعون إلى الله، ولذلك كانوا يقدمون الدعوة إلى الله على أنفسهم. ولو يكون في مصيبة لا يضحي من أجل نفسه كما هو الأمر اليوم، من أجل نفسه يضحي بها الدعوة، الله لولة الدعوة، الله لولة المسلمون، الله لسان الحال. وهنا لسان الحال أصدق من لسان المقال، يكذبون لكن لسان الحال يؤكد أنهم هذا الذي يقصدونه ويريد. وين ادعوا أن ندعو إلى السنة وجاهدنا في سبيل السنة وضحينا من سبيل السنة؟ قل الله كذبتكم أقوى أعمالكم وأحوالكم، شهدت على عكس ما تقولون هذه أعمالكم وأحوالكم. وقال يعني أنت تكذب نفسك بنفسك. المنافقون كانوا يزعمون أنهم يشهدون بالتوحيد والرسالة، يشهدون بوحدانية الله وبالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا. تعرفون كما في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لما؟ لأن هؤلاء لم يقولوها صادقين معتقدين مؤمنين، يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم. نحن لا نقول هذا، لكن نقول شيء، وهو أن أعمالكم هذه تدل وتؤكد، بل وأقوالكم والنقول كذلك التي للأسف الشديد كيف نسميكم كذبة ولا مصطلح آخر تاع واحد الذي يكذب ويكذب من نقل عنه الكذب وما غير ذلك، يعني نجيب مصطلح ولقب جديد ووصف جديد، يعني غلط يا إخوان. فلهذا أقول هذه الدعوة ولو يبقى واحد بإذن الله تعالى على السنة وعلى خطى وهدى كذلك يعني السلف الصالح، هذا بإذن الله تعالى بإذن الله ينصر به ويظهر به هذه الدعوة. الآن لما الناس ما شاء الله شبابا صغارا وكبارا شيوخا وشبابا يعني الآن يظهرون هذا الشيء من أجل فقط في الحقيقة، لا نريد أن يعني تكون محاكاة ومقابلة ومشاكلة ومتابعة من أجل هذا استدراج واستذلال، كانوا يستذلونهم أو يستدرجونهم. لا، أنت عندك أسلوب تدعي له تبقى عليه، ما تتحركش في السراء في الضراء في الخوف والأمن في الغضب والرضا، في ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك كما قال ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق، ولو كنت وحدك، يعني ولو تكون وحدك. عادة الناس لما يكونون يعني أحادا يعني ممكن الرجل يكون في بلدته وحيدا منفردا فردا هكذا وحيدا، ليس له من يعينه من يشد من عضده ومن ومن ومن ومن، فممكن جدا يساوره شيء من الشك أو يتسرب إلى نفسه شيء من الشك والريب حتى يقول وقيل راني غلط، فيبقى يتسهل. لا، ما تسهلش أنت كما قلت أنت، قال يعني الدليل هذا هو الدليل، والدليل كما قال ابن تيمية مثل ما قلنا قبل قليل، الدليل ما يعني العلم قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، ومن فارق الدليل ضل السبيل. ها، والدليل جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا دليل في آخر الكلمة، ختمها ابن يعني ابن تيمية بقوله ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي كل الناس محجوجون، كل الناس ملزمون، كل الناس مأمورون، كل الناس مطالبون، بل مطلوبون، هم أنفسهم مطلوبون ومطالبون إذا ادعيت شيء الدليل، وإذا دعاك شخص إلى شيء فاعلم دليله الذي يقتضي، لأن قوله ليس حجة، النبي قوله حج دليل، هذا قوله دليل، يكفيك قوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. غيره كما قال مالك، وقبله قالها غيره من الصحابة والتابعين وكذا، وكما قالها بعد مالك غير مالك ممن هم على الجادة وعلى السنة التي كان عليها مالك ومن كان عليها وما كان عليها السلف الصالح، قال كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، بما يرد وبما يقبل بالدليل، اللي كان دليلا وكان موافقا للدليل يقبل، واللي لم يكن دليلا يحتاج إلى إثباته، يعني مثبته يحتاج إلى دليل، هكذا يحتاج إلى دليل، تحتاج أنت يا فلان قالك قال فلان، أنت تحتاج إلى دليل يذكر. أنا أذكرها بصيغة التمريض، يعني أن في إن تخني ذاكرتي يذكر هذا الإمام الحافظ الذهبي في سير إعلام النبلاء، أظن عن ابن ماجشون، كان لما كان يحتف به ويحتفي به ويجتمع حوله كثير من الناس يسألونه أسئلة، فكان يجيب، قال شيخي مالك وقال إمام مالك، يعني يعزو القول ويستدل بقول مالك كما هي شأنه، كما هو شأنه وكما هي طريقة ممكن المقلدة أو المتمذهبة الذين يرجعون الناس إلى المذهب، والناس كانوا يحبون الدليل، والإمام مالك نفسه كان يحب الدليل ويحبذ كثرة الدليل ويشيد وينوه يعني بمن يسأل عن الدليل ويتبع الدليل. فرق بين هذا الرجل الذي كان يعني رحمة الله عليه اللي كان يفتي بهذا، يقال أن الشافعي أظن رأى حاله كذا يعني أمام الناس فسأله مثل ما سأله الناس العفو، يعني سأله ليختبره أمام الناس وليتعلم هو والناس شيئا مهما، سأله يعني كأنه يقول يسأل يا فلان ما حكم هذه المسألة في الشريعة، لم يقل له ما قول الإمام مالك فيها وما تعلمه كذلك وتعرفه كذلك. لا، ممكن أن يقول لك سألتني عن معرفتي ومعلوماتي وعلمي فيها. لا، ما حكم الشرع مثلا فيها؟ قال شيخي مالك كذا وكذا. فانظر يعني هذا التنبيه، إياك أعني واسمعي يا جارة. قال أنت وشيخك تحتاجان إلى دليل. يعني الشيخ رحمة الله عليه الشيخ وهو صاحب دليل ويحب الدليل ولا يحب أن يعني يحل محل قوله محل الدليل ومقام الدليل ويكون بمثابة المقال في الدليل، يعني كأنه هو اللي يحكم مقال الدليل. إحنا الدليل هو الذي يسمع الناس ولا يخاطب به الناس، ما يكون تفسيرا له شيء جميل هكذا وتوضيح له من العلماء شيء جليل. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ما عالمه الذين يستنبطون. لكن دائما الدليل هو المرجع والأصل، إنما أنت في خدمة الدليل توضيحا وتفسيرا وتفصيلا وكذا. بينما انظر، هذا كلام مهم، بينما ابن وهب لما هذه قصة يعني يريدها ويذكرها ويسوقها كثيرا العلماء في قضية التخليل، رأيتم لما قال فتركته حتى خف الناس ثم قلت لنا يا إمام إن لنا في ذلك سنة، قال وما هي؟ انظروا الناس كان يعظم الدليل، يربيوا الطلب على تعظيم الدليل، ما يقولوش لك خون كذب لسانك وخون سمعك وضلل نفسك، لا يا إخوان أبدا، يعلمونهم الحق ويعلمونهم إذا غلطت أنا ما اتبعش الخطأ التاعي، اتبع الصواب. وين هو الصواب؟ الصواب تلقاه في الكتاب والسنة، الصواب في الفهم والعلم والعمل وكذا كذا تلقاه في منهج سلف الأمة. هؤلاء الناس كانوا أهدى الناس سبيلا وأقوامهم قيلا، هم اللي قال النبي الله في حقهم أي الصحابة مثلا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا يعني الصحابة اللي قال فيهم الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أحذر من مخالفتهم مغايرة سبيلهم أي اتباع غير سبيلهم، اتباع حذر من اتباع غير سبيلهم. لما قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. لهذا نخشى الإخوان اللي رم على غير جدة ينطبق عليه القول نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير، عياذا بالله. بعدين يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. المسألة يا إخوان مش مسألة هينة ومش مسألة شكلية ومش مسألة جزئية، مسألة والله مسألة بتاع مصير ومسير، المنهج لك ماشي عليه والمآل اللي راح تقول إليه. لهذا الناس ما تلعبش بدينها من أجل ما تلعبش، إذا هذو الناس يتلعبوا بالدين لست أدري ما الذي أصاب عقولهم وقلوبهم وأنفسهم. في الحقيقة مسألة مثل هذه كانت الناس مسألة واحدة كانت تبكي ليلا ونهارا حتى يبرأ نفسه منها، لكن شوفوا الإصرار والاستمرار والاستكبار عياذا بالله. الله نعوذ بالله من الحور بعد الكون. هذه سامحوني يعني هذه كلمة مختصرة. زيد كلمة ولا بده لا تمسح ولا هكذا ما دام الوقت ولو كلمة مختصرة ما دام الوقت. أرجوك رجاء المستمع الشيخ رجاء الله. لما ذكروا له وأنتم تعرفون أو ابتداء ينبغي الإنسان أن يتخذ وسائل وقائية ابتداء وقائية تقيه من التقيه الفتن هذه وتمنعه بإذن الله وتعصمه كل شيء ما شاء الله يتقي بها الفتن. فإن أصيب يعالج نفسه بهذه الأشياء، أما تبقاش تسترسل وتبقى تستمر لا عالج نفسك، أنت مريض ما تقولش راني صحيح، راك مريض لا بد باش تداوي نفسك وتعالج نفسك، انت راك مفتون لا بد كذلك. انتم بالله عليكم فلهذا يعني هذيكم من اليمن قال اذا كنت ترى حلالا يعني اصبحت ترى حلالا ما كنت يعني كنت ترى حلالا ما اذا اصبحت ترى حلالا ما كنت تراه حراما وترى حراما ما كنت تراه حلالا فاعلم انك قد اصابتك الفتنه. ولهذا تذكرون كلمته لأبي مسعود البدري لما جاء يعود في مرضه أهد إلي قال أولم يأتك اليقين قال بلى وعزة ربي. المهم لم قال له يعني إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعلم. زيد حذره من شيء قال وإياك والتلون فإن دين الله واحد يعني لا يتغير. ولهذا حديث أبي واقد الليثي لما قال إنها ستكون في تلك ذلك سألوا كيف نصنع يعني النجاة منها والمعالجة الناس اللي بما نخاطبهم مثل ما خاطبهم من جاء بعدهم. حتى طلق ابن حبيب يعني في ذلك الوصية المشهورة إذا إذا إذا وقعت الفتنة فالتقوى في رواية فادفعوها بالتقوى هكذا. فقالوا فأجمل لنا التقوى اذكر لنا بخصائصها وضوابطها حتى نعرفها ونلتزمها ونتقيد بها ونطلب. فاضبطها باتباع الطاعة يعني التزام الطاعة واتباع المعروف وتحاشي وتفادي واتقاء المعاصي كذلك يعني. قال إذن أجملها في جملة ما شاء الله وهي قوله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فيعني ابن القيم في رسالة التفوكية يعني لما يتكلم عن البر والتقوى وكيف ابن القيم يجيب النكت والفوائد هذه والقواعد والحكم والأحكام والعبر والعظات والدرر يعني ما شاء الله تستعب لأنه كل شيء مؤصل مفصل مدقق موثق ما شاء الله مسند ما كان هو مستمد من هذه الأدلة يعني كل شيء أصله لك تبحث عن دليل حتى في التعبير. التعبير يا إخوان ويلتزم العبارات الشرعية والألفاظ الشرعية الثابتة في القرآن عبارة أو معنى يعني ما يجيب لك كحاجة مش معناها لا في الشرع ولا لفظها يبدأ باللفظ وإلا المعنى معلوم من الشرعي وإن اختلفت وتعددت وتنوعت ألفاظه. المهم حب يقول هذه لم أعجب به وإلا التقوى عرفها الكثير من العلماء يخالده واحد يجملها لك أن يجزك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث ما نهاك الآخر إلى كل واحد. لكن هذه كأنه استجمع حقيقة التقوى قال هذا أحسن نعم قال هكذا قال هذا أحسن ما قيل في حقيقة التقوى يعني حقيقة التقوى حدها. بل تجد الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول كلمة رائعة يعني يعلق على الكلمة قال أوجز وأبدع يعني كلمة وجيزة ولكنها بديعة. قال فلشوف يعني فلا تقوى إلا بعمل ولا عمل إلا بتروي من العلم والاتباع ولا ينفع كل ذلك إلا بالإخلاص. يريد أن يقول هذه التقوى في الحقيقة هي الوقاية من كل شيء هذه الشهوات وهذه الأشياء الأهواء وهذه الضلالات وهذا الشيء بمعنى العلم الشرعي والعمل الشرعي والاتباع باش تأكد بأنك عامل صايب وعامل عمل صحيح. وإلا كثير من الناس يظنوا بأنهم يخدموا خدمة مليحة هكذا ولا لا ويوهمون الناس أو يفهمون الناس باللي راهم يخدموا خدمة صحيحة لا هم الشرع طالك المثال لخدموا خدمة مليحة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.